هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعة الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. أهو تيدي اللي بقالها يجي جمعة والواد اتأخر، تقول بيسوي دمعة ولا بيسوي بكلاحة ولا شمعة؟ لو بشمعة كان زمانه جه بسرعة. الورقة اللي متعلقة في الشجرة دي أهي روحي متعلقة فيها، وما دام الورق كله وقع والنهار طلع والورقة الأخرانية فضلة ولا وقعتش يبقى خفيت. رحل الشاعر اللبناني الكبير بشار الخوري الملقب بالأخطل الصغير يوم 11 ديسمبر عام 1968 بعد أن شهد له أمير الشعراء أحمد شوقي وتغنى بأشعاره كبار النجوم مثل عبد الوهاب وفيروز وفريد الأطرش، وانتخب رئيسا لجمهورية لبنان، كما تبوأ إمارة الشعر العربي. نتذكر ونحيي ذكراه الليلة مع هذا البرنامج الخاص الذي أعده وقدمه دكتور محمود السيد دغيم. تغنى في كل شعر أنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار يميز مكفاه عنه ويعزله، كما تميز خبيث الفضة النار. يا جاد الألحان الشعر والغناء. الشعر والغناء برنامج أسبوعي، إعداد وتقديم محمود السيد الدغيم. السلام عليكم وأهلا بكم مع الشعر المغنى للشاعر الغنائي اللبناني الأخطل الصغير الذي تولى إمارة الشعر بعد رحيل أمير الشعراء أحمد شوقي. وقد ولد الأخطل الصغير سنة 1885 وانتهت حياته سنة 1968 للميلاد. صدر في بيروت ديوان الأخطل الصغير بعنوان الهوى والشباب سنة 1952، ثم صدرت مختارات من شعره سنة 1961، وبعد ذلك صدرت له من بقايا الذاكرة بيروت وعشرون يوما في ريفون. نبغ الأخطل الصغير في تصوير العواطف الإنسانية وعبر عن روح التضحية والفداء في قصيدته التي عنونها بعنوان عش أنت، التي أبدع في غنائها الفنان السوري فريد الأطرش الذي غناها في حفلة خاصة حضرها العرب من معظم أقطارهم. عش أنت إني مكتوب بعدك وأطير أنت وإني مكتوب وأطير إلى ما شئت أصدق وأعيش أنت إني مكتوب وأطير وإلى ما شئت أصدق وأعيش أنت الصغير فخورا بإمارة الشعر، ورغم سيادته الشعرية فهو عبد لمن عشقه، وبهذا رفع الأخطل الصغير سلطة العرق فوق سلطة الشعر، وهذا واضح فيما غناه فريد الأطرش. وقد أعدت الفجر الأخطل الصغير باللغة العربية الفصحى، وقد عبر عن ذلك بقوله: البرق أمتن صلة بين اللبنانيين والسوريين في الوطن والمهجر، وإذا كانت هناك قوة تحول دون تفكك أبناء الشرق العربي فتلك القوة هي اللغة العربية. وقد احتج الأخطل الصغير على الغزاة فقال في قصيدة عنوانها لنا الكروم: لمن زاهر هذا العيد باسمة وليس في الروض تسجيع وتغريد، بئس الشفاه التي تفتر باسمة وفي الضلوع مصاريع مكاميد. لنا الكروم فهل في القول من حرج؟ إذا سألناهم أين العناقيد؟ ولا سلاح سوى الوعد الذي قطعوا، تفنى الحياة ولا تفنى المواعيد. We'll be right back. لك وهي عندي وحياة عينك وهي عندي وحياة عينك وهي عندي وحياة عينك وهي عندي مثل ما رفع الأخطر الصغير شعار ما تهدمه السياسة يبنيه الأدب، وقال آفة لبنان حب الوظائف وآفة سياسته التفريق. وفي سنة 1910 انتخب أمين سر لجمعية أرز لبنان وبدر لإنشاء حزب الشبيبة اللبنانية، ولكن العمل السياسي لم يحل دون قرض الشعر الشفاف الذي تغنى به الناس، ومنهم فيروز التي غنت له قصيدة عنوانها أرق الحسن. يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. من بسمة النجم همس في قصائده، ومن مخالفة الظبي الذي سنح. قلب تمرس باللذات وهو فتى كبر عوم لمسته الريح فانفتح. الحسن والجمال والضحك والبكاء والحزن والفرح والعشق والذكريات والشجن والروض والقفر مفردات لها أثرها في النفوس الإنسانية، وقد وفق الأخطر الصغير بحشدها في قصيدته أرق الحسن، وأبدعت فيروز في أدائها. يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرح كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. من بسمة النجم همس في قصائده، ومن مخالفة الظبي الذي سنح. قلب تمرس باللذات وهو حزن تبنى الأخطل الصغير مبدأ العدالة الاجتماعية، فدفع عن الفقراء والمظلومين، ودعا إلى الرفق بالبائسين، وهاجم الاستغلال والتسلط، وربط الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي، وأكد على وحدة المصير المشترك في الآمال والآلام، وذلك واضح في قصيدته سيوف وجراح التي يقول فيها: يا ربا لا تتركي وردا ولا تبقي أقاحا، مشت الشام إلى لبنان شوقا والتياحا، فافرش الطرق قلوبا وثغورا وصداحا. مستمعينا الأعزاء، الآن مع الفن الحصري للإذاعة المصرية، فن الصور الغنائية، حيث نستمع الآن إلى الصورة الغنائية الخبازين، تأليف مرسي جميل عزيز، تلحين وغناء أحمد عبد القادر، تمثيل محمد الطوخي ومحمد علوان ولطفي عبد الحميد. خبازين صورة غنائية، نظم مرسي جميل عزيز، لحن وغناء أحمد عبد القادر، وإخراج حسين البشري. Yeah. السلام. يا سلام على الليل وحلاوته، بيمر أوام وبتحلى شقاوته. طب والمتجلي ده أحلى تجلي. شوف شغلك قبله والشغل يسلي. هو أنا بسمع بإيدي بس انتوا لحقوا عليا، ولا أنا أحمى من النار؟ وحياتك لا، ده هزار. يا أخوانا استهدوا شوية، ما بقاش في الوقت بقية. غني لهم يا استعطي. لسه العيش عدتك زقالي، صبرك حبا من هوي. قل الخراط في المعجن شهلنا الفجر عيدنا، وعيل القطعية. غني لهم يا سعطية. هتغني مال عطية. غني لنا أيها غنوة، الدنيا مرة وحلوة. الدنيا فيه وهدية، لو ما ناشفة يا ضرية. الدنيا فيه وهدية، الدنيا فيه وهدية. الدنيا شاطر. هاتلي فنجال قهوة سادة. وانا فنجال برضو سادة؟ لا زيادة. انت زهقان؟ لا تعبان. ايه كفل الشر؟ عيشة كلها مر، ولا مر وامر قال يجيلي برد متدافة والحر. الف بعد الشر، كل دم القر. روح لدكتور النقابة بدري بكرة. ما احنا بكرة، وهو يستاهل يا سيدي. الكشف كله ربع أجرة. إلا قولي انت عارف عبد ربه ايه جراله؟ عبد ربه؟ عبد ربه الطولاجي؟ ايوه هو. ماله؟ جاله موروتيزم في دراعه، ميت خسارة على اللي جاله. عبد ربه ده جدع، كان فنجاري مفيش مثاله. فنجاري؟ طب اجري خلي الفنجارة تأكل عياله. يعني لو كان في النقابة. والله يا ما قلتها له. قهوتي دي اللي بقالها يجي جمعة والواد اتأخر، تقول بيسوي دمعة ولا بيسوي بكلاحة ولا شمعة؟ لو بشمعة كان زمانه جه بسرعة. وجات القهوة تروق دمك، حط البروة وعيهمك. هي القهوة راح تشغلني؟ هم شوية امال وناولني. لسه فاضل قد ايه من غير مقاطعة؟ لسه غير اللي في ايدينا يجي قطعة. انت قالي سايبنا ونايم، يلا هول عيش في القايم. يلا معايا ايد على ايد، هم شوية البركة تزيد. ايد على ايد، ايد على ايد، ايد على ايد البركة تزيد. ايد على ايد، ايد على ايد، ايد على ايد البركة تزيد. ايد على ايد، ايد على ايد، ايد على ايد البركة تزيد. ايد على ايد، ايد على ايد، ايد على ايد البركة تزيد. العيش في الدنيا دي مناوة، يلا ناويني طولة بطولة. العيش في الدنيا دي مناولة، يلا ناويني طولة بطولة. يبقى دقيق وبعون المولى، يصبح عيش له طعم جديد. وإيد على إيد، وإيد على إيد، إيد على إيد، وإيد على إيد، إيد على إيد البركة تزيد. إيد على إيد، إيد على إيد، إيد على إيد البركة تزيد. إيد على إيد، وإيد على إيد، إيد على إيد البركة تزيد. إيد على إيد، إيد على إيد، إيد على إيد البركة تزيد. رزقي ورزقك عاللي خلاق، بس نجيبه حلال بعرق. رزقي ورزقك عاللي خلاق، بس نجيبه حلال بعرق. الله يا عم الوقت سرقنا، والعيش له وقت ومواعيد. وإيد على إيد، وإيد على إيد، إيد على إيد، وإيد على إيد، إيد على إيد البركة تزيد. إيد على إيد، إيد على إيد، إيد على إيد البركة تزيد. همه شوية ولحقوا علي، قبل ما تهدى النار في إيدي. همه شوية ولحقوا علي، قبل ما تهدى النار في إيدي. احنا دخلنا على الفجرية، خلوا نهارنا يبقى سعيد. وإيد على إيد، وإيد على إيد، إيد على إيد، وإيد على إيد، إيد على إيد البركة تزيد. إيد على إيد، إيد على إيد، إيد على إيد البركة تزيد. إيد على إيد، إيد على إيد، إيد على إيد البركة تزيد. إيد على إيد، إيد على إيد، إيد على إيد البركة تزيد. الخبازين صورة غنائية، نظم مرسي جميل عزيز، لحن وغناء أحمد عبد القادر، قام بالتمثيل محمد الطوخي، محمد علوان، لطفي عبد الحميد، الخبازين من إخراج حسين البشري. إيد على إيد البركة تزيد، إيد على إيد، إيد على إيد، إيد على إيد البركة تزيد، إيد على إيد، إيد على إيد، إيد على إيد. مستمعينا الأعزاء، هيا نتنسم نسمات الفجر النادية ونحن نحيي ذكرى الفنانة الكبيرة كريمة مختار التي رحلت يوم 12 يناير عام 2017، ونستمع إليها في بطولة تمثيلية اللوحة الخالدة، تأليف محمود إسماعيل جاد، إخراج محمود يوسف، ومدتها نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. اتفرج يا سلام، اتفرج يا سلام، شوف صندوق الدنيا وانت اللي غايب، ده صندوق الدنيا حشوف العجايب، شوف صندوق الدنيا وانت اللي غايب، ده صندوق الدنيا حشوف العجايب. اتفرج اتفرج اتفرج يا سلام اتفرج، شايل هموم الدنيا ليه بالشكل ده، اضحك وفتش يلا زينا كده، سيبك من الاوهام وصلي على النبي واسمع حكاية باسم اللوحة الخالدة. اللوحة الخالدة، اللوحة الخالدة تمثيلية من تأليف محمود اسماعيل جاد، اخراج محمود يوسف. المال وتقومي بقى تذاكري لك شويه. يا سلام يا ليلى، كاني في حاجه كاتمه على نفسي دلوقتي. يا ساتر، اعوذ بالله يا شيخه، سيبك من الاوهام دي. الدنيا دي غريبه قوي يا ليلى، شوفي احنا فين واهالينا فين. ليلى وبعدين معاكي بقى يا فتحي، قومي قومي يا شيخه ذاكري لك شويه. شايفه يا ليلى الشجره دي؟ ايوه شايفاه. مالها؟ اهو احنا عمرنا بيمر زي ربيع واحد من عمرها. ازاي؟ هي بتفضل ثابته كده على طول، ما بتتغيرش، بتكبر وتكبر وورقها يدبل وينشف وبيقع على الارض وبيندس بالرجلين، وفروعها بتخلى من الورق اللي عليها وبيبقى منظرها حزين، لكن بتبدأ زي ما هي وتعيش سنة وسنتين ومية ومتين، وبتتجدد وبيتجدد ورقها ويخضر وترجع تاني لمنظرها الجميل. انا مش فاضية بقى علشان اسمع منك محاضرات عن الشجر واوراق الشجر يا ست فتحية. اوراق الشجر، اوراق الشجر، يا ترى الورق اللي بيقع من عليها ده الورقة بتساوي كام من عمري؟ ساعة ولا يوم ولا شهر؟ مين عارف؟ الله اعلم. فتحية. نعم. انا في ايدي فستانين عايزه اخلصه، ما تضيعيش وقتي ووقتك في كلام ملوش لازمه. شجر ايه وورق ايه وعمر ايه؟ كل شيء بيد الله يا فتحي. فعلا كل شيء بيد الله. انا بقارن حياتنا بحياه الشجره دي، قصدي اقول لك يعني ان حياتنا ما بتتجددش، هي هي اليوم اللي بيفوت ما بيجيش زيه، والسنة اللي بتعدي ما بيجيش زيها. عرفت عرفت خلاص يا ست فتحية. أعوذ بالله من أفكارك يا شيخة، هو انت ما عندكيش غير الكلام عن الشجرة دي والورق اللي بيقع منها؟ قولي بقى امسكي لي الكتاب اقري فيه شوية. كتاب ايه وغيره ايه؟ هو انا قدرتك من مطرحي؟ طبعا، مادام الوهم ده مسيطر عليكي ومش قادره تتحرري منه يبقى مفيش فايده. هتذاكري ازاي وانت بالشكل ده؟ بس قوليلي اعمل ايه يا ليلى؟ حاجه بتدفعني كل ليله اني اقوم واقف جنب الشباك وابص الاقي ورق الشجره بيقع ورقه ورا التانيه، ومعها زيت اخر ورقه، وقبل ما تقع الاقي نفسي بيقف وروحي هتطلع. يعني ايه؟ مش فاهمه. انا بعتقد ان عمري مرتبط مع وجود اخر ورقه في الشجره دي، وإذا فضلت آخر ورقة لحد النهار ما يطلع يبقى أنا هعيش يا ليلى. لا مش تمام يا فتحية، ده حلم أوهام مجرد كوارث ونتكرر كده كل ليلة وفي نفس الميعاد. ما هو طول ما الوسواس ده مسيطر عليكي مش هتعرفي تتحركي أبدا. خدي خدي تسلي في الكتاب ده. متشكرة يا ليلى. ولا أقولك أنا عارفة إن ذوقك سليم، إيه رأيك في الموديل ده؟ كويس مش بطال. ولا ده أحسن؟ ده برضو مش بطال. انا رايي ان ده احسن لانه بسيط وذوقه بيعجبني. وريني كده. الله يا سلام على ذوقك يا فتحيه. مش بقولك ان ذوقك سليم؟ عقبال ما فصل فستان الفرح يا رب. عقبالك انت قبل مني. نفسي ومن عيني اشوفك واخده الشهاده الكبيره، ساعتها الدنيا مش راح تسعني من الفرح. انا كمان جميلك ده مش هنساهلك ابدا يا ليلى. جميل ايه وغيره ايه؟ انا مش هتم فرحتي الا لما اشوفك اتخرجتي واتجوزت عريس قد الدنيا. دي بقى تبقى الفرحه الكبيره. انا مهما وصلت في نجاحي يا ليلى فده كله بفضلك انت عليا. اهو كده امال اضحكي وفرفشي علشان يجي لي نفسي اشتغل. السعاده صنعتي صنع الشطاره، هي روح وجيتي فن ومهاره. السعاده صنعتي صنع الشطاره، هي روح وجيتي فن ومهاره. والنبي يا ليلى افتحي الشباك افتحي الشباك. الشباك اللي بس هوا حيطير الورق اللي عشجر. مش هسيبك بقى من الوهم ده. شجر ايه ورق اللي حيطير؟ هيطير الورق واحنا هنعمله ايه؟ يطير يطير ازاي؟ روحي لا لها روحي. انت علقت اخر ورقة بالشجرة دي. يا ناس يا عالم يا هو البنت دي هتجنني بقى. ده اسمه كلام؟ روحك متعلقة في اخر ورقة يعني ايه؟ معلش علشان خاطري ناري تفتحي الشباك. حاضر حاضر يا سيدي هقوم افتح لك الشباك. شايفه ورق بيت ازاي؟ وفيها ايه لما يطير؟ فيها ايه؟ يعني روحي حطها في المطوع اخر ورقه. يا سلام على نفسك وعقلك. اخر تعليمي في المدارس الحق عليا انا اللي بطوع الروح مع كلامك. طب والنبي انا قايمه وقافله الشباك لما اشوف بقى. لا لا لا هموت يا ليلى. يا شيخه ده اللي اتمنيه. يعني عارف نوصيله يا ليلى. اهلا يا احمد. ازيك يا كموله؟ ازاي صحتك دلوقتي؟ الله يسلمك يا محمد. والله الدكتور نبه عليا ما اسهرش كتير ولا اعملش اي مجهود. فينك يا عم من زمان؟ ما حدش يعني بقى يشوف. لازم زعلان مننا. لا والله بس مشغول شويه. مشغول بغيره وحبيته. الله انت لسه ما رسمتش اللوحه دي؟ لسه ما قالش الاوان. عن اذنكم لما اعمل لكم شاي. ومستني ايه يا استاذ؟ مستني الالهام. معجب بيها وهي كده. مش عاوز يوسخها. ده لازم هيرسم اللي محدش رسمه ابدا. ناوي ترسم ايه بس واحنا نساعدك؟ متشكر جدا اتفضلوا الشاي. كان جاهز والله. متشكر جدا. طولوا بالكم بس عليا بكره تشوفوا انا هرسم ايه. دي بقى لها ثلاث سنين وهي مش شايفه. الله ما تتجرع مره يا كمال كسفتنا. لا لا لا ما تنكروش عليها يا جماعه. سيبوه يفكر في اللوحه الخالده. كم يوم ودي بالشكل ده ما كانتش روح او خالدة. يظهر ما كانوش لسه الالهام. امال على ايه حال الرسام؟ لازم بيحب كتير اهو ده المعقول ومفيد. قولوا كمان وكمان بكرة الحقيقة كده. ما تزعل بالشكل ده يا اخوانا ما يصحش كده ما تزعقوش بالشكل ده سيبوني للفن الجميل عايش في لوحتي الخالدة. يلا يلا يا محمد سمعنا الرسومات الجديده اللي معاك يا راجل. حاضر يا سيدي على حيل وراس. لا يا احمد انا مش حاضر اسهر اكتر من كده. الدكتور منبه عليا بعدم الصح. بلاش يا احمد يلا بينا عشان يرتاح ابو كمال. تصبح على خير يا ابو كمال. وانت من اهل الخير. مع السلامه يا جماعه. الله يسلمك. ما تحرمناش من انتك ابو كمال ان شاء الله. الله ايه يا عم السناره غلطت. فين فين فين الجيران يا جماعه مش كده. خلاص يا عم بقى راحت عليك. ده لازم معلش من الارسام يا اخوانا. طب سلام عليكم. سلام عليكم يا كمال. عليكم السلام ورحمه الله. عجيبه مين اللي كان عندهم ده. مساء الخير يا ليلى. مساء النور يا سي كمال. اتفضل. مين اللي كان عندكم دلوقتي؟ دكتور ولا ايه؟ ايوه ده الدكتور. ليه كفل الشر؟ اصل فتحيه تعبانه قوي والدكتور قال ان حالتها خطره. لا لا الف بعد الشر عليها. والنبي يا سي كمال تيجي تقعد معاها شويه لحد ما اجيب الدواء من الاجزخانه. طب ما اجيله روشته وانا اجيبه. لا معلش انت صحتك تعبانه. شوف بالكحه ازاي. طيب على راحتك يا ليلى. نعم هاتيلي كوبايه ميه. حاضر. كمال اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا كمال. الله يسلمك. مالك بعد الشر؟ لا ما فيش حاجه بس تعبانه شويه. عندك ايه؟ شويه برد صغيرين. اقفل لك الشباك. لا لا لا خليه مفتوح. اتفضلي يا ست فتحي اشربي. متشكره ليلى. الله انت رايحه فين؟ رايحه اجيب اسبر ولحسن دماغي مصدعه شويه. طيب ما تضربيش يا ليلى. حاضر. استاذن هنا بقى عشان تنام. لا انا مصحصحه اهو. ايوه كده يا شيخه دلوقتي اقدر اقعد. اسمعي الغنوه دي. وافرحي كل الحياة أفراح. اتعب وامرحي قلبك قوامي رتاح. اتعب وافرحي كل الحياة أفراح. اتعب وامرحي قلبك قوامي رتاح. اتعب وافرحي. اتعب وافرحي كل الحياة أفراح. سيبك من الأوهام ما تفكريش فيها ده كله طيب أحلام ما تلاقيش فيها. هني روحك بالحياة وتمتع بها أي وردة جت لها طيرات لعيبة. هني روحك بالحياة وتمتع بها أي وردة جت لها طيرات لعيبة. هي دي عين الحقيقة. هي دي أحسن طريقة. هي دي عين الحقيقة. هي دي أحسن طريقة. اضحك للدنيا تضحك ده انت في الأوهام غريقة. اضحك وافرحي. اضحك وافرحي. الله انت نمتي ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ها ازاي الحال؟ بس لحسن نامت. نامت؟ الله انت قفلت الشباك ازاي؟ زي الناس؟ لا مش قصدي يعني فتحية كانت صاحية ولا نايمة؟ سؤال غريب. كانت نايمة ليه؟ اصلها بتعتقد انه روحها متعلقه في اخر ورقه موجوده على الشجره دي. ازاي مش فاهم؟ لما بيقوم الهوا بتجري على الشباك وتفتحه، خايفه للورق يطير كله وروحها تطلع مع اخر ورقه. حاجه غريبه، وده نتيجه ايه؟ هيكون ايه غير واه؟ نتيجه حلم او كابوس كبر عندها لدرجه الحقيقه بقى كده. طب اسمعي يا ليلى. نعم. اوعي تفتحي الشباك مهما عملت الا بعد ساعه او اتنين على الاقل. هتعمل ايه؟ بعدين تعرفي عن اذنك. مين؟ مين اللي بيخبط هناك؟ كمال، انا ابوك يا كمال. افتح يا كمال يا ابني. ابويا عمي. اهلا وسهلا، استنى ما افتح الباب. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اهلا بيك. اتفضلوا ادخلوا. ايه اللي جابكم في الليله اللي كلها برد وهوا دي؟ عمك توفيق اللي حكم رايه يا كمال. اهلا وسهلا. سلامتك يا ابني. اصلي تعبان شويه والدكتور مشدد عليا ما سهرش ولا عملش اي مجهود. لا باس عليك يا كمال يا ابني. الله يحفظك يا عمي، شرفت وانست. عشت يا كمال يا ابني. عمك جاي لك الليله في طلب مهم قوي يا كمال. اللهم اجعله خير. اتكلم انت يا توفيق. يا كمال يا ابني، احنا عايزين بقى نفرح بيك ونحقق الوعد اللي كنا اتفقنا عليه. لسه بدري يا عمي. إيه؟ اسمع كلام عمك ووفقه يا كمال، ما لساش بدري ولا حاجة. هو يقدر يخالف عمه؟ ده عروستك بقت ست البنات يا ولا. إلا ست البنات. حق يا كمال يا ابني، ما فيش بعد كده عرايس أبدا. يابا أنا مستني فتحية اللي ساكنة قصادي. خلاص فضل لها سنة وتتخرج. فتحية؟ فتحية مين وغيرها مين؟ الكلام اللي بتقوله ده كمان. شفت بقى يا سيدي جالك كلامي؟ انا قلت لك كده ما سمعتش كلامي. وبعدين يا كمال اعقل اعقل يا ابني يا كمال، ما فيش غير بنت عمك اللي هتتجوزها. بنت عمي على عيني وراسي. يا دي اختي واحب سعادتها. بس ايه عايز تقول ايه؟ انا وعدت فتحية في الجواز ولا يمكن اتجوز غيرها. انت وجرب عقلك حاجة؟ انت بتعارضني؟ بتخالف ابوك؟ انا عمري ما خالفك ابدا يا ابني. احنا قصدنا كله يبقى زيتنا في دقيقنا. احنا لا نعرف فتحية ولا اهل فتحية. اسمع يا كمال. نعم يا ابا. قدامك اسبوع واحد لا غير. انا حستناك في البلد كاتب الكتاب يوم الخميس الجاي. يلا بينا يا توفيق. خلاص هعيش هعيش. شكرا يا مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. ودلوقتي بقى انا اتطمنت خالص وهحقق لك الامنيه اللي انت بتتمنيها. هذاكر هذاكر يا ليلى وحفر للصبح، مش هنام ابدا ابدا لحد ما انجح واخد الشهاده. ان شاء الله يا فتحيه ان شاء الله هتنجحي يا حبيبتي. استني استني انت، انا اللي هروح افتح. اهلا وسهلا الدكتور. خلاص خلاص يا دكتور خلاص انا هعيش. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بيك، الف مبروك يا فتحيه. شوف شوف يا دكتور، تعال بص من الشباك شوف. الورقه اللي متعلقه في الشجره دي اهي روحي متعلقه فيها، وما دام الورق كله وقع والنهار طلع والورقه الاخرانيه فاضله ولا وقعتي يبقى خفيت، حتى لو وقعت الورقة بعد كده. طيب بقى حس انك خفيتي تسمحي بقى تجيبي لي كوباية مية؟ حاضر حاضر يا دكتور. ايه الحكاية يا ليلى؟ حكاية ايه؟ انت شفت الورقة دي؟ ايوه. مالها؟ ما لاحظتيش عليها حاجة؟ لا. الورقة دي مرسومة مش ورقة طبيعية. ايه؟ عجيبة. طبعا ابنك. ثانية واحدة. الله، ماله ما بيردش ليه؟ استاذ كمال يا دكتور. دكتور. ايوه. في ايه يا ليلى؟ الحق يا دكتور، تعالى اوام. الاستاذ كمال ما بيردش. ماله؟ في ايه يا ليلى؟ مش عارفه ماله، ما بيردش عليا. ماله يا دكتور؟ البقيه في حياتك. ايه؟ ما عرفتش. ربي يحفظك يا ربي. كمال هي صورتي من الشجرة وقع ورقها كله. شافها كمان، خاف انك تصحي من النوم وتشوفيها من غير ورق، وهو عارف الوهم اللي عندك واللي كبر لدرجة الحقيقة. سيب السهران طول الليل يرسل فيها، وكنت في العالم في الوحدة الخامسة ضحى وراحه علشان يشوفك حية. اللوحة دي هتفضل ذكرى طيبة للفنان الطاهر النبيل كمان. اللوحة الخالدة. شايف هدوم الدنيا ليه بالشكل ده؟ فرفش يلا زينا كده. سيبك من الاوهام وصلي على النبي، خد موعظة بحكاية اللوحة الخالدة. اللوحة الخالدة. الأدب الشعبي قدمنا لكم اللوحة الخالدة، كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد. حسب سماع الأصوات كريمة مختار في دور فتحية، أزهار شريف في دور ليلى، فاروق الدمرداش، كمال، عادل المهني، أحمد الشناوي، محمد، حسن حسني، حمدي، لطف الحكيم، الأب، سعد الغزاوي، العم، وحسن فرحات الدكتور. سجل التمثيلية محمد حسام الدين، وساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج. قام بالغناء أحمد سامي، عصمت عبد العليم، عائشة حسن، محي الدين الخضري والمجموعة. اللوحة الخالدة تمثيلية من إخراج محمود يوسف. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله.